الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ليك ولها عرش عظيم، إنما إذا أطلق بقى ده هذا العرش اللي هو العرش. قال سننظر. النظر محل العين، وهل الصدق والكذب يبان بالعين؟ قال لك لا، ده انتقلت كلمة النظر دي من العين إلى كلمة العلم بالحجة. ولذلك يقول لك نظر. المسألة دي فيها إيه؟ فيها نظر، يعني ما تمرش كده. عايزين نقعد بقى كده. قال سننظر أصدقت؟ المقابل لصدقت كذبت. كان يقول لي أصدقت أم كذبت. شوف برضو لطف السيد بالرعية، ما قالوش أصدقت وكذبت، لا، أم كنت من الكاذبين. يعني إن كنت تكذب برضو ما انتش فز في الحكاية دي، الناس كتير بتكذب، ولا أنت من الكاذبين ميلا لهم أو قريبهم. ما جابهوش بإيه في الصدق، مما يدل على أن إلهاماته كنبي عارف أنه هو صادق. إنما أصل مدام حننظر يعني أنا مش حجامل جندي من جنودي، أنا حنشوف بقى. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا. الله، يبقى إذا سليمان فكر وقال نكتب لها كتاب ونبعته مع الهدي، بقى هو في الحوار كده سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين كده على طول. أم قال لك طب النظر هو إيه؟ نتبين بقى ونبعته المشوار، نقول طب ودي لنا الكتاب ده وانظر نشوف هيعملوا إيه. عشان يعني اذهب بكتابي هذا، والكتاب كان جاهز. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فكتب كتابا فيه ما يأتي بكذا وكذا، وبعدين قال له ايه؟ اذهب بكتابي هذا. ولكن القرآن مبني على الإيجاز، الشيء اللي ينعرف ما يتكلمش فيه، بدليل انه حيقول ايه؟ اذهب بكتابي هذا. يبقى في فترة كتب سليمان الايه؟ الكتاب، ويختمه مش عارف ايه، فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ما تولى عنهم، يعني ايه؟ ابعد عنهم شويه واستنى كده شوف هيعمل ماذا. يرجعون يتراجعوا مع بعض، افلا يرون الا يرجعوا اليهم ايه؟ قوله، مش كده؟ يبقى المراجعه يعني ايه؟ ساعه ما يروح الكتاب هيتكلموا يقولوا ايه؟ هي هتقول ايه؟ هم هيقولوا ايه؟ يبعد كده خلوهم ما يشوفوكش وترجعوا. طب هو لسه بيكلمهم، يبقى معناها انه ايه؟ فاخذ الهدهد الكتاب وطار إلى سبأ وراء على بلقيس وادالها الكتاب، فلما قرأته قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ما جابش الكلام ده كله، لكن المعنى إنه ما دام اذهب بكتابي هذا فألقي إلي، يبقى مما يدل على أن أوامر سليمان أوامر محوطة بالتنفيذ العادل. ولذلك لحم الجواب بتاع قالت به، ما قالش بقى فذهب الهدهد ومش عارف انتقل الامر وراح بمجرد ما قال اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يظهر. كان المساله خدت ايه؟ سرعه لدرجه انه جاب الكلام بتاعها ايه؟ قالت يا ايها الملأ، والملأ هم اعيان القوم واشرفهم والمستشارين، اني القي الي كتاب كريم. ايه كتاب كريم؟ ايش عارف كنت تسمع سليمان؟ وإن كتاب كريم لأنه مكتوب بإيه؟ على ورق بقى راقي وبخط جميل قوي ومنبور بختم كده مش عارف إيه، يعني دليل على إنها مسألة إيه؟ قالت ده كتاب مهم. وبعد ذلك قالت إنه أي الكتاب من سليمان. أكن ديا شرح لكلمة ألقي إلي كتاب إيه؟ إنه من سليمان، يبقى لازم عارف حكاية سليمان وعرف ان جه نبي وعرف ان كذا وعرف كذا. انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين.

وصحيح أمة كده. وكذلك إيه بعضهم قال إن ده من كلام مين؟ من كلام بلقيس وكذلك يفعلون. طب ما هي قالت إنهم دخلوا قراءة الأسماء ما فيش كف التشبيه ولا أي حاجة، فكأن الحق قال وكذلك، يعني هي صادقة في هذا، مما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى رب الخلق أجمعين إذا سمع من عبد من عبيده كلمة حق يأيده فيه، مش معنى تعصب ضده يعني كده، لا، كلمة حق إيه يأيده فيه، وكذلك يفعلون. ثم جم قالوا الأمر إليك وهي قالت رأيها، يبقى الحل إيه؟ ابتدى بقى عقلها وفقوتها يشتغل. قالت إن كان ملك هيطمع في خيرنا، وإن كان نبي مش هيقبل بهذا الخير، فأنا هبعت له هدية، بس الهدية دي بقى تناسب بلقيس ولا تناسبه؟ اثنين زي بعض تناسبه، لأنه الله مالك بقى ومش عارف ايه وبتاعه، لازم هدية بقى يعني تلويه او تلوحه زي ما بيقولوا، تبقى هدية بقى يعني هدية، وعلشان تثبت له منها على ايه جانب كبير من الثراء ومن الغنى ومش عارف ايه. قالت له انا هبعت الهدية، فان كان من اهل الملك والدنيا هيقبل الهدية، نبقى نعرف ان هو بقى ايه عايز له شوية خراج وشوية مش عارف ايه والكلام ده، وان كان يرده يبقى مش بتسكته الكلام ده بقى. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، اشوفهم هيقابلهم ازاي ويقول لهم ايه والمسألة تنتهي لايه. يبقى ده رأي جميل ولا مش رأي جميل؟ يبقى كلهم يقولها والامر اليك، يبقى دل على ان كان فيها خصاصة وفيها ايه وفيها ذكاء. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، اي بالهدية. فلما جاء سليمان، الرسول بقى اللي رايح بالهدية، قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم. اتحسنت، انت هتمدني بمال ده انا عندي ملك لا ينبغي لا احد من بعد. وبعد ذلك يدي حته ثانيه يقول ايه، بل انتم بهدياتكم تفرحون. هدياتكم هديه مضافه له، الهديه بتاعتكم، الهديه اما ان تكون لي واما ان تكون اضافه دايما، يعني بمعنى اللام قلم زيد، يبقى الاضافه هنا بمعنى ايه اللام قلم لزيد، اردب قمح اردب من، يبقى الاضافه تاتي بايه، بمعنى اللام او من، وتاتي بمعنى فيه مكر الليل يعني مكر في الليل. الله، طب الهدي هديتكم هديه لكم ولا هديه منكم؟ عايز نختم على الاثنين، ان اريناها على انها هديه منكم لي انتوا تفرحوا بانكم قدمتوا لي هديه حلوه كده وعايزين تلوحوني بيها، ولا هديه لكم ده انتوا لما يجي لكم الهديه تفرحوا. وانا رددتها هترجع لكم، انتوا هتفرحوا اللي رجعت كمان. يا شفت لك معاشا نعم. فلما جاء سليمان اي رسول بالهديه قال سليمان اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل اضرب على الكلام الاولاني، بل انتم بهديتكم تفرحون، بهديه منكم ليه تفرحوا انكم قدمتوا لي يعني هديه يعني، او لكم اذا قدمت لكم انتم هديه تفرحوا، اولي لما رد الهديه ليكم هتفرحوا اللي رجع تقولوا بركة يا جامع. نعم، ارجع اليهم، مش هو قالت فناظرة بما يرجعوا الوطن، ده هي قالت كده، اكيد يعني عارف النص الكلمة يعني،

مدة الإقامة اللي كان بيقيمها وياهم على شرها، وقبل أن تقوم من مقامك يعني مش هنأجلها الجلسة تانية، مش هنأجلها للوقت. قال له انت حدثاني قبل أن تقوم من مقامك. شاف حد يتكلم تاني، ما قالناش حد يتكلم تاني إلا بالوصف. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طب بالله أنا هتكلم الكلمة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوفين تجرب كده على ما أنا أقول الكلمة دي من طرفك اتردت كم مرة؟ ها؟ مرتين ثلاثة من مرة قبل ما اتردت. الله، يبقى العفريت من الجن خد مدة. قال له قبل أن تقوم من مقام، إن كان ساعة إن كان ساعتين ماشي، إنما قبل أن يرتد إليك طرفك مسألة دي. على ما يتكلم الكلمة يكون الطرف اتردد، ولذلك ما قالش فذهب فجاب، قال فلما رآه مستقبلا عنده. الله، ايش هذا؟ على طول كده؟ ايه ما كده؟ لازم السرعة كده، لازم الايه؟ السرعة. قال له انا آتيك به قبل ان يرتد اليك ايه؟ طرفك. طب ارتد كم مرة؟ فلما رآه مستقرا، ما خدتش شوية، فلما رآه ايه؟ مستقرا عنده. طب العلماء بقى قالوا من الذي عنده علم من الكتاب؟ اولا ما هو الكتاب؟ قالوا اللوح المحفوظ يعلم الله فيه بعض خلقه اسرار، اسرار ايه؟ اسرار الكون. انت عايز حاجه تيجي عليها يا الله؟ اذا كان العفريت وهو مكلف يستطيع انه يجيبه قبل ان تقوم من مقامك، والهيصه دي اللي عنده علم من الكتاب يبقى اكثر من ايه؟ مش عايز زمن، مش عايز ايه؟ بدليل انه قال ايه؟ قبل ان يرتد اليك طرفه، والطرف وارتد وسع من كلمه ايه؟ اتيك به. فلما رآه مستقرا عنده. واحد بقى نفسه مين؟ قال لا، لأصف ابن ورقية بأوان صالح كان ربنا مديله أسرار مش عارف الايه. جماعة قال لك لا، ده هو نفسه مين؟ سليمان. كأن العفريت لما قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال له أنا آتيك به قبل أن ترد عليك مقامك، يبقى سليمان. ليه؟ ازاي يعني؟ قال لك لان لو كان واحد تاني يبقى التاني له تفوق في معرفة الكتاب قبل سليمان. قام رد عليه قال له طب ما يدي عظمة لسليمان ان هو فوق اللي يعرف الحكاية دي، والمزايا لا تقتضي الافضلية، وانه اللي يبقى بالشكل ده في خدمة مين؟ في خدمة سليمان. هو لما يكون واحد عظيم قوي يوم يعرف كل حاجة بقى يعني نقول للملك تعالى بقى صلح لي دورة المية؟ لا، من عظمته انه يسخر الايه؟ انما برضو احنا نميل الى انه مين؟ الى انه سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. وقلنا الخلاف هو من أصف ابن رخاء، واحد راجل صالح ولا سليمان، وفهمنا كل حاجة. الجني حينما قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، أكنه فاهم إن العرش ده حاجة ضخمة أوي وحاجة نفيسة كمان، فقال من ناحية الضخامة أنا قوي أتحمله، ومن ناحية الأمانة أنا مش حاطط حتة منه كده لكن اللي عنده علم من الكتاب اللي يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فور، وقبل أن يكمل الكلام يكون العرش موجود، نقول له في حدث وهو نقل العرش من سبأ إلى مكان سليمان، وكل حدث يحتاج في إحداثه إلى قوة وزمن، والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا. ازاي؟ لو جبنا طفل صغير ونقول له انقل دي من هنا هاتها هنا، يجي يمسكها وايه ويمشي حبايب دايب لحد ما يحطها. لكن لو واحد خلص هو عاملها بايده كده، يبقى اذا الزمن بتاع قطع المسافة يتناسب مع القوة تناسبا هتصير كل ما زادت الخوع كل ما قل الزمن. واحنا عندنا كده في الالات اللي بنشوفها، يعني مثلا لما نروح لاسكندرية ماشيين هناخد قد ايه، نروح ركبين حصان ناخد قد ايه، نروح ركبين عربية مش عارف ناخد قد ايه، نروح على السيارة ناخد ايه، كل القوة ما تزيد الزمن. ولذلك دي نفعتنا حينما تكلمنا في سورة الإسراء عن إسرائه صلى الله عليه وسلم ومعراجه، قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس، كان الحدث يبقى بالنسبة لقوته سريت، ما قالش كده. ربنا قال إيه؟ أسرى. من الذي أسرى؟ الله. وما دامت ما دام الزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا فلا تنسب الحدث إلى قوة رسول الله، لأنه ما قالش سريت، إنما ربنا اللي قال إيه؟ أسرى بعبده. وما دام أسرى بعبده انسب الزمن إلى قوة القوى وهو الله، يبقى لا يحتاج لزمن، ما يحتاج لزمن. طول ما قعد ليلة ليه؟ قال لك لأن الليلة اللي قعد لي لأن في أحداث هو عملها، رأى وقال واتكلم وشاف ده وعمل ده، يبقى الزمن اللي العمل هو، انما الإسراء نفسه نفس الزمن. ولذلك ربنا قبل ما يقول القضية العجيبة دي قال سبحان نزيه عن قوانينه، نزل الايه عن قوانينه. نعم. فإن كذلك ما يحتاجش الزمن، يبقى ما لم يحتاجش الزمن اللي عنده علم الكتاب ده جابها بيكون يعني على طول، يبقى مش عايز لقوة. ومدام ربنا مديني السنة ده يبقى امين ولا مش امين؟ يبقى ايه؟ امين. انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يعني تسألني دي تحدي لمين؟ تحدي للجن. والتحدي بقى يعني ما تفرقش يا جن انك انت واخد قوانين كده، لا برضو انسان العادل يستطيع ان يهبه الله قوة يسخرك بها. ولذلك يعملون له ايه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وعلشان بقى يعرفوا انهم مش يعني جهلاء قعدوا يشتغلوا وهو ميت ومتكي على العصايا كده وهم مرعبدين وعمالين يسووا. بعدين لما جت دبت الارض لخلخت العصاية ام وقع، فلما وقع الله قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. فقال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك خداك، قبل ان يرتد اليك طرفك. والتحدي ده بقى المرار يبقى تحدي بالعلوم، المرار يبقى تحدي بالدلو. يعني مثلا واحد يجي لواحد قال له ايه؟ قال له اخي انا دارس بريد دي دراسه بقى مش احسن منك، بحيث ان انا اركب واك وانا مغمض عيني اقول لك احنا في الحته الفلانيه الان، احنا امام محل الفلاني، احنا امام مش عارف ايه، انا وانا مغمض. قال له يا انا اقول لك احنا فين من غير مغمض. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، الطرف اللي هو الجفن الاعلى ده. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. يبقى ما يقولش لا من فضل ربي، من الحاجتين اثنين، يا ربنا مسخر له واحد بتاع الكتاب يقول له يا حلو نفس اللي يقوله، سواء كان دي ولا دي يبقى فضل ربنا عليه، ان كان فضل مديها يعني او فضل مديها لواحد وهو مخليه تبعي، هذا من فضل ربي ليبلوني من خلال الاختبار. الاختبار ده مش مضمون لذاته، مضمون النتيجة، هنختبره فالنجاح يبقى كويس له والسقوط يبقى وحش، ليبلوني. ولذلك هيرد الاثنين، أشكر أم أكفر؟ أشكر احنا قلناها هناك علشان ايه؟ يبقى ذكر المنعم ولم يلهيه جمال النعمة عن جلال الوائل. أشكر أم أكفر؟ يعني أقول أنا أمتيت على علم؟ لا. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ربنا مش عايز شكرك،

انما لما يقول لها ايه اهذا عرشك زي ما تقول الولد اهذا قلمك، لكن لما تقول له اهذا قلمك يبقى اتم وغير يبقى بيدعم في ايه ماذا قالت هي؟ بصت للعرش لقته، بصت للتنكي لقته مش فاهم، عايزه جواب يحتمل ده ويحتمل ده. شوف بقى الجواب الدبلوماسي بقى. قالت كأنه هو، كأنه فعرف انها ايه عقلة ونصحة قوي. طب وتهتدي الثانية دي عقلها، والثانية قالت علشان تعرف انها هي سايبة العرش هناك وجايلنا في الطريق، ازاي رحنا احنا من هنا جبنا العرش وازاي هدنا هناك وازاي جبناه هنا، تبقى المسائل بقى يعني ده فوق مستوى البشر. يبقى خالق البشر هو اللي عملها، احنا محقين في اننا انبياء وندعو الى الحق، تبقى تهتدي للامام. يبقى عايز حاجتين اثنين، هتهتدي الى جواب، ما هو الجواب محتمل العرش هو هو انما منكر، فعايز جواب يحتمل به. ولذلك قال لك الدبلوماسيه، ايه الدبلوماسيه؟ يقول لك ده فلان ده دبلوماسي ما تاخدش منه يعني، لان الدبلوماسي يقول لك كلام يصلح لاي واقع بعده، كلام ايه يقول لك مش قلت لك، وبرضه كده يقول لك مش قلت لك، وفي ناس لما تيجي تجادله يقول لك لا ده الشيء الفلاني كده والشيء الفلاني كده، وبعدين يجي الامر على خلاف ما قال هو اسمه، يقول لك انا مش قايل لك على الحكايه دي يا راجل، يا راجل انت ما قلتش الكلام ده. والجواب الدبلوماسي بقى كأنه هو مثلا يجي معاويه بن ابي سفيان يقول للاحنف بن قيس انت ليه ما تسبش علي على المنبر زي الناس اللي بيسبوه؟ قال له اعفني يا امير المؤمنين. قوله اعفني يا امير المؤمنين يعني معناها ان انا اقول كلامي يتعبك. قال عزمت عليك الا فعلت. قال له اما وقد عزمت علي يا امير المؤمنين فساصعد على المنبر. قال هكذا. قال له ولكني ساقول للناس ان امير المؤمنين معاويه امرني ان العن علي بن ابي طالب فقولوا معي لعنه الله. اهو ده الجواب الدنيا. قال له ولا تقول ولا تقول. قال له اما ده مش هقول كده، انا هقول امير المؤمنين معاويه قال لي العن علي، قولوا معي مش انا اللي هلعنه بقى واياي انتوا كمان، قولوا معي لعنه الله. يلعن من بقى؟ معاوية ولا في الخياط الأعور؟ كان خياط له عينه كريمة، فعمل لواحد جبة وبعت طلع كم قصير، فشافوه الناس قالوا انت تلبسش البتاع دي؟ قال لا لا كم كذا وكم كذا. قالوا طب انت شاعر ما تهديه يا اخي انه ما جرتش الصلاة. قال قلت شعرا ليس يزرى أمديح أم هجاء، خاطل عمرو طباء ليت عينيه سواء. ليت عينيه ايه؟ اهي دي تنفع كده وتنفع. اهو ده الجواب الايه؟ الدبلوماسي. اهي قالت هي كأنه هو. قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي الى جواب يجمع الامرين في المنكر وهو عرشها، او تهتدي الى ان الذي صنع ذلك انما يكون مؤيد من الله باسرار الكتاب اللي قريته كده وانت جاي، ام تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك؟ ادي اهكذا قلت. قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها. الكلام ده مين؟ كانه هو واوتينا العلم من قبل هذه الحاسه، يعني معناها بتقول له ان كان منها الكلام، ان كان تكمن الكلام كانه هو واوتينا العلم من قبلها،

يبقى له معصية. وبعدين موسى ألقى العصا فلقفت كل الأشياء دي، والسحر بتوع فرعون بصوا لأن الساحر ينظر إلى الشيء المسحور فيراه حقيقة، إنما المسحور هو اللي يراه إيه؟ تعبان. ولذلك القرآن يقول سحروا أعين الناس، مش الحقائق، يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى لهم. فهم لما شافوا المشكلة قالوا الله ده حي صحيح، عملوا إيه؟ وأمنوا بمين؟ برب موسى. طب ده موسى هو اللي خد الجاي، يعني هو اللي عمل العملية. قال لا، ده المسألة دي خارجة عن نطاق البشر، لأن لو ساحر كان يبقى نشوفها عصيانا وحبال. لا لا، مش هو. آمنا برب إيه؟ موسى وهارون. قال آمنتم له إلى آخر ما قال، وقالوا لا ضير إلى آخره. قالت رب إني ظلمت نفسي. الحكاية مكررة هنا. سليمان بانت له بالقيس واقتنعت، لكن برضو كبرياء الملك فيه. قالت له ما تفتكرش اني اسلمت ليك انت، داني اسلمت وياك لله. الله ما شاء الله يا مولانا، اسلمت وياك لله. يعني هو حد يسأل على الحال، احنا الاثنين عبيد. الله، واسلمت مع سليمان لله رب العالمين.